الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في الجهر بها في الصلاة. كما وقع الخلاف في إثباتها، وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة، وقد أخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة، وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. هذا أبو هريرة هو من دون جميع الصحابة، ما سمو تقدي سمو تأخير في السنة الثامنة، لكن ما كان يفارق الرسول، ولذلك هو أكثر الصحابة أحاديث، حتى إن بعض الأئمة روى له 5000 حديث عنه صلى الله عليه وسلم، هو كان يلزم النبي. ولما قالوا يا أبا هريرة نخاف عليك تكون تكذب على النبي، لكن تكثرت، قال لهم إن إخواننا المهاجرين كانوا يشغلوا الصفق بالأسواق البيع والشراء، وإخوان من أصلاف الشعار في أموالهم وبساتينهم، إن أبا هريرة كان يتحرر الرسول على بطنه، فهو لم يفا يسمع بل يسمعون أحضرون ولا أحضرون. والولاء آيات من كتاب الله ما حدثوا بحديث. الأولى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يشتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية معناها كل واحد يكتم ما أنزل الله في الكتاب أو على لسان الرسول البينة والهدى، بعد ما بينه الله تعالى في الكتاب وبينها الرسول في الحديث، هذا يلعنهم الله ويلعنهم كل لاعن في السماء وفي الأرض، إلا الذين تابوا من ذلك الكتمان وعودوا ورجعوا بينوا ذلك اللي كانوا كاتمينه، فأولئك يتوب الله عليهم والله التواب الرحيم. والآية الأخرى: وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله على بني إسرائيل قوم موسى أن كل ما نزل عليهم نزل على موسى يبينه للناس ولا يكتمونه، لكن خانوا عهد الله ونبذوه وكتموا ما أنزل الله، ذلك الله تعالى عاقبهم واشتت شملهم وأهانهم، اشتروا به ثمن قليلا، ثمن قليل هو يكون قاضي ولا يكون مفتي ولا ينال من الأوقاف ولا شيء، تبعه بالدنيا، فكل من تبعهم فهو من مثلهم. هذه الآيتين لمن اعتبره الرب أنه ما يكتمش حديث الرسول نفس اللي يحفظ يقوله. وقال أبو هريرة: وقد شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان، فقال لي ابسط ثوبه، فبسط ثوبي فحفن في يدي ثلاث حفنات، وقال جمع فجمعته ما نسيت بعدها حديثا، وإلا كنت أنا ما أنسى الحديث وتي رسول الله ما أنسى الحديث، قال الله نشر لي ثوبك، نشرته وقال له رسال ثلاث مرات ثلاث حفنات يوضم ضم ثوبك، قال عمري ما عصيش حديث بعد ذلك. قال أبو هريرة هنا إنه صلى بالناس صلاة الجهرية وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر، وقال لا لقد صليت فيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى ما تفتش صلاة واحدة ثلاث سنين ورى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي وليس إسناده بذلك. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن الرحيم. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حديث أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة يعني يقطع على رأس كل آية بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. هذه سبع آيات هكذا يوقف على سبع آيات. وهذا المتأخرين خلك الوقف التام غير ثلاث وقفات فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره ثلاث وقفات يقفها وهم كاذبون. والرسول عليه الصلاة والسلام يحق أن يتبع وهو أن يقف على رأس كل آية حتى في آية القرآن إلا إذا ضاق نفسه يقف على المعنى الصحيح. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وبهذا قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس من نشوف اللي قال بهذا من الصحابة هنا بالجهر أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومن التابعين هذا أربعة من الصحابة وكلهم شبان كلهم من شبان الصحابة ومن التابعين فمن بعدهم سعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وعكرمة وعطاء. الزهري ترى هو الشيخ مالك ابن محمد الشيخ الزهري هو شيخ الإمام مالك وعطاء وطاووس ومجاهد وعلي بن الحسين وسالم بن عبد طالب وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي وهذا كان يعني أصبح من اليهود وهو من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه. نعم. وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى بن عمر الذي معتق عبد بن عمر عبده اللي هو شيخ مالك اثنين من شيوخ مالك اللي قالوا به وزيد بن اسلم ومكحول وغيرهم هذه 19 ما بين اظن تابعين فقط واربعة صحابة وغيرهم انتهى من فتح البيان للإمام صديق حسن القنوجي. قال محمد تقي الدين سأثبت هنا من كلام المتمذهبين المقلدين ما يدل على مشروعية قراءة البسملة ولا أريد أن أحتج بكلامهم فإنه أنا بيتنا أذكر كلام المتمذهبين المقلدين لكن مش باش أحتج بكلامهم غير باش أثبت لأن الإنسان حسن ما تحرى به بأقواله هو بنفسه ولا أنا لا أحتج إلا بكلام الرسول ولا أريد أن أحتج بكلامهم فإنه ليس بحجة شرعية ولكنه حجة على من عليهم على من يقدسه حجة على من يقدسه ويقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المتمذهب المقلد اللي جاء في كتاب إمامه حجة عليه هو دلة منه دلة دلة منه. قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج في حاشيته على سرح ميار الصغير. قال الطالب بن حمدون الفاسي في حاشيته على ميار الصغير صرح بن عاشر. هذا متأخر جدا, هو آخر الكتب على منظومة ابن عاشر وحاصل ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال. لا وحصل ابن عرفة وحصل ابن عرفة في البسملة. ابن عرفة أراه من أئمة التقليد من أئمة المذهب المالكي وقريب مش بعيد. فقال وفي كراهة البسملة. وعليكم السلام. وفي وفي كراهة البسملة واستحبابها في الفرد ووجوبها رابعا لا بأس بها. يعني أربعة أقوال. الأول مكروهة عنده, ثانية مستحبة, ثانية واجبة, الرابعة لا بأس بها إذا قرأها ولا ما قرأها. وابن رشد عن ابن مسلمة والمازري عن ابن نافع. كلهم من أصحاب المذهب, ابن رشد والمازري وابن عرفة اللي تكلم مع عياض وعياض عن ابن مسلمة وأبي عمرو عن نافع. والورع قراءتها, والورع الذي إنسان يكون على يقين النصارى ولا لازم يقرأها. هذا كلهم مالكية وبعضهم شيوخ مالك. قراءتها للخروج من الخلاف قاله القرافي وغيره. القرافي يقول إذا صليت صلاة وما قرأت فيها بسم الله الرحمن الرحيم تكون باطلة عند جماعة من الأئمة وصحيحة عند جماعة, لكن إذا انت قرأتها إذا انت تركتها تكون باطلة عند بعضهم وصحيحة عند بعضهم, وإذا قرأتها تكون صحيحة عند الجميع. فأحسن ليتفق عليها الجمع حتى اللي يكون باطلة عند بعضهم. هذا كلام مقلدين ماشي. فانتهينا من كلام الرسول خاصة ثبتناها به. وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك. المازري من أكبر أئمة المذهب المالكي المتأخرين واعتمد عليه خليل. فقيل له كان يبسمل بالسر. فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك قولا واحدا قولا واحدا على أن من بسملة لم تبطل صلاته, ومذهب الشافعي قولا واحدا على أن من لم يبسمل بطلت صلاته, وصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها. هذا المازري من إمام مالكي في زمانه, سمعوه يبسمل بالسر. قال كيف أنت إمام المذهب وتقول سنحن بالسر؟ قال اتفق أتباع مذهب مالك كلهم على اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم ما تبطل صلاته أبدا, واتفق أصحاب الشافعي على اللي ما قالها تبطل صلاته. أنا بغيت صلاتي تفكر الاثنين كلهم عليها سلم يختلف, بعضهم يقول باطلة بعضهم يقول صحيحة. هذا جواب للعامة لأن العامة ما تعرفش الأدلة, أعطاهم هذا الجواب وقنعهم سكتهم. أقول ومثل هذا يقال في الفاتحة بالنسبة للمأموم, فإن مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من التابعين قولا واحدا على أن من ترك ولو حرفا منها ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته, ومذهب مالك قولا واحدا على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته, وصلاة يتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانها, وإلى مشروعية قراءتها خلف الإمام ذهب بعض المالكية. فالفاتحة وراء الإمام ألف فيها الإمام البخاري رحمه الله كتاب سماه القراءة خلف الإمام, ورجح أن من لم يقرأها بطل صلاته, وبعض المالكية قال أنها مكروهة, أن قراءتها ورأيها مكروهة. فإذا إنسان تركها يكون مذهبه صلاته باطلة على مذهب البخاري وجماعة من الأئمة, تكون صلاة صحيحة على مذهب بعضهم وذكر بعض الآخرين قالوا إذا قرها لا تبطل صلاة, غير إحنا نفضل ما يقرأها شيء. فصلت يتفقون على صحتها، ثم صلت يختلفوا فيها صحتها. على نحن على يقين أن البخاري هو إمام المحدثين ومرجعه فهو الراجح. المسألة الثالثة، وهذه وقعت بيني وبين جدال في مسجد الحاج أحمد المفيد، بيني وبين الكوماندر البوزيدي، فأنا جاني واحد قال لي الحاج أحمد يقول لك تعال صلي الجمعة اليوم في مسجد، نسيت أنا صليت الجمعة، قلت لهم احنا في رمضان احنا ما عندنا لا غدا ولا شيء، خل أزيد أشرح لكم هذا الخطبة اللي أعطيتكم. بدأت شرحها، بدأ الكوماندر البوزيدي أنا ما كنتش أعرفه، جادل قال لك لا إذا ما خرجت وراء الإمام صارت صحيحة. قلت له بعدين قال لي الحل على أثر هذاك راه الكوماندر، قلت له ياك الكوماندر واش عليه، قلت له أنت أنا أخذ رجلك في قوانين الشرطة كيف جاد أنت في الأمر هذا شغل يا أختي صافي. بعدين بدأ يجادل، قلت له شوف إذا جبت لك باللي البخاري يقول صلاة قراءة الفاتحة على المأموم واجبة وإنما قرأت بتصلته وهو هذا هو راجح في الحديث، قال لي بقى لي ما أقول، وجيت أنا بعثت له الكتاب آخر فينا ذاك اللي وديها له اللي قام عهد كورني اللي هو فوقه كلهم صوروا صورة ومذكرين تابع الله ما عرفت بدا الجاد لابد كلهم صوروا ذاك الكتاب القراءة كله صوروه وأخذوا نفسه. المسألة الثالثة، قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الموتى بدعة. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الندب، ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الندب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الحافظ بن كثير تفسيره بعد ابن جرير أفضل التفاسير وأصحها، ونشوف ايش يقول لنا عن النبي وأصحاب النبي في مسألة قراءة الفاتحة. قرأت القرآن، قرأت القرآن على الأموات. وأن سعيه سوف يرى، ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى. حتى واحد ما يحمل ذنب واحد آخر، لا والد يحمل ذنب أبيه ولا أبي يحمل ذنب ابنه إلا إذا كان الوالد قصر وما علمش ابنه الصلاة من حين صار 7 سنين وما علمش الدين من الصغر هذاك الله يعذبه عليه. وأما باش الولد يحمل ذنب أبيه ولا الأب يحمل ذنب ولاه ما يحمل. أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال. يوم لا يجي ولد عن ولده ولا مولود هو ولد عن ولده شاء. نعم الله. الولد لا يقدر أبوه يحمل عنه ذنبه والأب لا يقدر عن ولده يحمل ذنبه إلا إذا الأب قصر. النبي قال موره بالصلاة لسبع وضربهم عليها العشر وفرقونهم المضاجع، لا تنوم الولد مع البنت بعد ما يصير 10 سنين. فإذا كان قصر الله يعاقب على نفسه وعلى أولاده اللي معلمهش الصلاة وما ربهمش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يا أيها المؤمنون احفظوا أنفسكم وأهلكم من النار، علمهم كتاب الله، علمهم القرآن، علمهم السنة، علمهم الواجبات. وقال الله تعالى مخاطب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن القرآن والسنة. وقال تعالى اسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عن ضربه مرضية. الواحد محاسب على أهله على ولاده وعلى زوجته، لازم يأمرهم بما أوجب الله عليهم من الصلاة وما حرم الله عليهم ويكون هو مراقب عليهم. أنا سيدي ولد لي 9 سنين وكان كيصلي وكان مجحسو، وقلت له أنا دابا حتى الله اللي يصلي. أي يغسل البولو أمه تغسل أمه تغسل ويسو نعم ونعم لأن احنا هو ما توجب عليه تفرض عليه لا حتى يبلغ، ولكن النبي أمرنا نعلمه إذا خلنا حتى بلغ ما يصليش إذا ما علمهش من 7 سنين وتطبع عليها وتربى عليها وقلنا له حتى يبلغ وسال راجل خلاص ما عمره ما يصل. احنا نبداه من 7 سنين نعلمه ولكن النبي قال لنا من 7 سنين الى 10 سنين لا تضربوا شيء غير الكلام، ولكن مع 10 سنين ما صارش ضربوا، مروهم بالصلاة اللي 7 وضربهم عليه 10، ضربهم إذا بلغوا 10 وفرقوا لهم المضاجع، لا تخلوش الولد إلا مع البنت. إن بعض الناس تقدم لها البلوغ مثل عمرو بن العاص هو كبر من ولده عبد الله من ولد عبد الله 11 10 سنين فقط، لأنه لما صار 11 ولد له عبد الله. فلذلك لما كان بعض الأولاد سبق لهم البلوغ النبي قال لي ذاك الواحد 10 كل واحد وحده، البنت وحدها والولد وحده. لا دكتور لا في البول عادي ما تقطعش منه كيف؟ أنا أسألك هذا ما كان كان كيبول لو عاوده قلت إيه هو لو عادي كان كيبول إيه صلي بدل ثوبه وقال ما صلي شيء تركنا الصلاة نعم قال ما صلي شيء حتى يتحد لك البول تقطع منك البول. لا لا لا الصلاة لا بد يصلي ولكن يكون عنده ثوبين، وإذا عنده غير ثوب واحد يعمل له ثوب الصلاة واللي يعمل له شي حاجة اللي يقي بها. وإن تدعو مصطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أي نفس مصقلة بالذنوب إذا دعت أخوك يا أولادي يا أبي يا أعمامي يا أقاربي حملوا عني شوية من هذه الذنوب تحت يحمل ولا شيء أبدا هو اللي يعذب عليها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مالك إلا ما سعيت حسنات أو سيئات، أي كما لا يحمل عليها وزر غيرها كذلك لا يحصل لها من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه. أي لا حد يحمل عن هذا البهوى ولا حد يعملها عمله باش هي تكسب الحسنات. ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يحصل ثواب إهدائها إلى الموتى. الشافعي ومالك كلاهما استنبطوا من هذه الآية أن القراءة قراءة القرآن لا ينفع ثوابها الموتى أبدا، لكن يقرأها إذا الله قبل منه يحصل ثوابها، أما إذا قرأ علمه حتى شيء يستفيد. ومالك رحمه الله زاد عد قراءتها قبل موته عند احتضاره أيضا لا تجوز، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر النبي ما قرأ على الأموات ولا قال قرأ على الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر كثير، ويوم من الأيام خرجت وجهة المقابر فقل الناس تبعوا، لما التفت لقى جماعة كبيرة تابعه من وراهم عملها مثل الملك ولا مثل الأمير مخلين هو قدامهم وراه هو قاعد على الأرض قال لهم فوتوا انتم، حتى فتوا عاد مش وراهم تواضعا لله ما يتشبشوا بالمتكبرين. فلما وصل إلى المقابر وجد قبرين جديدين، لقى قبرين جديدين وجلس وقاعدين يستبعد في الأرض، فقال من دار انتم هنا؟ قالوا فلان وفلان، قال إنهما لا يعذبان، هما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان ليس كثير من بوله. النبي الموصل المقبرة لقى قبرين جديدين، قال من دفنتم هنا في هذا القبرين؟ قالوا فلان وفلان، فقال هادو الناس هم يتعذبون، هادو القبرين أصحابهم. وموش يتعذبوا في حاجة اللي هي ضرورية المعيشة، في أمر ما هم توقف على المعيشة أبدا، فضول من فضول. واحد منهم راه يتعذب بالنميمة، يمشي الفلان يقول قال فيك فلان حتى يوقع العداوة بينهم، والثاني يتعذب على أنه ما كانش يحفظ نفسه من البول، يعني يحفظ نفسه من البول يخليه يقطر على جسمه ولا على ثوبه، وهذه كلها سهلة جدا. فواش النبي قرأ شيء آية من القرآن ولا قال قرأوا أبدا؟ قال جيبوا جريدة من النخل، قطعوا له جريدة خضراء وقسمها قسمين وغرس نصها على قبر نصها على قبر، قال أرجو أن يخفف عنهما ما الميبسة، أنا طلبت الله تعالى يخفف لهم العذاب حتى تيبس الجريدة، وفي حر المدينة كم تقع الجريدة ما تكمل شيء النهار ستاتي بس ترجع له العذاب. هذا دليل قاطع على أن قراءة القرآن موت عمرها ما تنفع به ولا كانت مشروعة ولا شرعها الله. لو كانت مشروعة فهذا هو محلها. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. عمر النبي ما قال أمته قرأوا قرآن على موتكم أبدا ولا هو قرأ ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء لا ظاهر ولا بالإشارة. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ولو كان خيرا لا سبقون إليه ولا واحد من الصحابة عمله. ولو كان هذا الشيء خير كان يسبقون له كيف يسبقون إحنا للخير. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. التقرب إلى الله لا يمكن يعمل فيه القياس غير ذاك الشيء اللي جاء عن النبي نتبعه ما نزيد ما ننقص. فأما الدعاء والصدقة فمجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الدعاء للأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم والصدقة على القريب على الوالد أو الوالدة أو الأقارب إذا كان يصلي هو يحفظ الله هذا متفق العلماء على أنه ينفع الميت. وإن ماتوا مشركين إن ماتوا مشركين احتروا قرأت عليهم مليون قرآن ولا مليون درهم ولا ينفعهم شابه إن الله لا يغفر الشرك به. وأما الحديث الذي رواه وكذلك إذا كان تارك للصلاة ولا يخرى عن وقتها أيضا ما ينفعهم في التشريع. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه والصدق. يقول من الحديث الذي ورد رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع العمل عنه ما يجي حتى ثواب إلا ثلاث: إذا ترك ولد صالح يدعو له، ما قالش يجمع عليه بيع القرآن يقرأ تلك يدعو له، وصدقة جارية إذا وقف دار ولا وقف بستان ولا وقف شيء إنه على المساكين يبقى ما دام المساكين تفعوا بهذا الشيء وقف وحبس إلا والأجر يجي وعلم ينتفع به. إذا علم الناس علم ينفعهم في دينهم ما دام الناس ذاك العلم يعملوا به ويعلموه هو يجزي عليه أجره وهو ميت. وهذه الثلاثة هم من عمل الرجل، أما الولد الصالح فهو من كسب الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح قال أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. إذا ولد عنده فلوس تشاور عاطي كله تسلفني ولا أعطيني تأخذ بلا ما يقول لك لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لما جاء رجل هو وأبوه متحاكمين عنده قال أنت ومالك لأبيك، أبوك ملك وملك ما تملك. إذن هذا الشيء كله من عمله هو صبح ما ينتفعش بعمل غيره غير عمله هو ينتفع بعد موته. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه من آثار عمله ووقفه كذلك. وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم آثارهم الباقي بعدهم صدقة يبقى بعدهم الله يكتبها لهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. العلم اللي نشره في الناس والناس تبعوه من بعده هو أيضا عمله. وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقوله تعالى اللي دعا الناس إلى هدى إلى صلاة رسول الله أو إلى أدون زكاة أو يحدون جهاد سبيل الله وتبعوه الناس الله يعطيه هذوك ما ينقصوش أجرهم، ولكن ذاك اللي دعاهم وتبعوه يعطي الله مثل أجرهم كلهم. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ليس لك يا ابن آدم إلا ما عملت، وعملك يظهر يوم القيامة إذا عملتها لله هو يظهر. قل سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وما تعملون ويثيبكم على ما عملتم من خير، أي فيخبركم به ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى أي الأوفر الأوفر الأكمل. الله تعالى يعطي على الحسنة 10 حسنات، وإذا زاد الإخلاص تصير الحسنة 700 جزاء أو أكثر. قال محمد تقي الدين: ومن ذلك تعلم أن ما زعمه البعثامي من أن عمر رضي الله عنه أوصى بقراءة الفاتحة وخاتمة البقرة كذا وعزاه إلى المشارق كذب وافتراء على عمر. هذا كذب على عمر، عمر ما أوصى من قراءة القرآن أبدا. وحقه أن يعزى إلى المغارب لا إلى المشارق لبطلانه، فهو غارب وليس بشارق. المشارق هو اسمه كتاب. فمن رواه وأين إسناده ومن صححه أو حسنه؟ وهل كتاب المشارق على فرض صحته على فرض صحة نسبته إليه قرآن لا يحتاج إلى سند إلى سنده؟ هذا كتاب المشارق هذا مش البخاري ولا مسلم، هذا كتاب لا حجة فيه أبدا. أو أحد الصحيحين أو أحد الكتب الستة وما يقاربها، فهكذا يكون الإفلاس والالتجاء إلى بنيات الطريق. هذا التجاء للأباطيل، ما عنده دليل سيدور على الأباطيل. السلام عليكم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت ما تعرف الحق هذه مصيبة، ولا بتعرف حقوق غطيته وكتمته وشفت البطل هذه المصيبة أكبر. يقولون أقوالا ولا يعلمونها، إذا قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أظلم الظالمين هو اللي يكذب على الله، يقول قال الله أمر الله بكذا وكذا أو قال رسول الله فيضل الناس بالعلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم وقفت على الأثر الذي عزاه البعثامي إلى عمر بن الخطاب جهلا منه أو ممن نقل عنه، وجدته مرويا عن عبد الله بن عمر. هذا الأثر اللي هو ذكر البعثامي روي عن عبد الله بن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه بعد على قبره أو بعد موته أول بقرة وخواتمها، ولكن لا يصح باطل. رواه الخلال في جامعه بإسنادين كلاهما يدور على عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجي عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال في الهدي النبوي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج شامي عن أبيه ما روي عنه سوى ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي وفي هذا الإسناد أيضا الحسن بن أحمد بن الحكم دعي بالوراق لملازمته محمد بن إسماعيل الوراق لا يعرف. أن حديث باطل، إسناده باطل لا يثبت. وقد روي عن محمد ومع ذلك عمل ابن عمر ليس بحجة، إذا ما ثبت عن النبي عمل عمر يمكن يخطئ، ومع ذلك ما ثبت شحتان ابن عمر أيضا. وقد روي عن محمد بن إسماعيل هذا خبرا منكرا متنه اليمين الفاجرة تعقم الرحم. هذا أروي عنه خبر منكر مكذوب، اليمين الفاجرة تعقم الرحم، إذا إنسان حلف واحد اليمين كذب يعني يعقم رحم المرأة، إذا حلفت يعقم رحم أصوله بالعقم ما تولد شيء، وهذا حديث كذب مكذوب. وفي إسناده أيضا محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي أبو جعفر البغدادي قال ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود ضعيف لم أكتب عنه شيئا. هذا كلهم في هذا الإسناد المضمون. أقول ومن ذلك تعلم أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرضنا صحته فليس فيه حدة، لأن قول الصحابي الواحد أو فعله ليس بحدة وإن لم يخالف الإجماع والسنة، فكيف وقد خالفهما؟ لا يكون حجة إلا إذا لا يكون حجة أصلا. صحابي واحد إذا قال أو فعل شيء ما هو حجة، ولو كان حتى ما خالفش الإجماع والسنة فكيف وقد خالف الإجماع والسنة على أنه ما ثبت شيء عنده أصلا. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وتروكه فرض على كل مسلم في الأوامر والتروك. نعم، يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من أمور الدين نتبعه، وفيما تركه نتركه، كما قال مالك رحمه الله: وما لم يكن يومئذ في زمن النبي دين فلا يكون اليوم دينا. كل حاجة ما كانت في دين الزمن عمرها تكون دين، فالقباب والزوايا والأوراد والتمائم الحجابات اللي ما كانت في دين عمرها ما تكون دين أبدا. كل شيء نرجع فيه لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في الأفعال فإن لم يكن من خصائصه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فهو سنة يثاب من فعله ولا يأثم من تركه. اللي فعله النبي وما أمرناش به وما كانش خاص بالنبي، مثل القيام، مثل مثلا يعني قيام الليل، إذا فعلته الله يعطيك ثواب، تركته الله ما يحاسبك شيء لأنه مش فرض. أما الأوامر والتروك فلا يسع أحد مخالفتها. إذا أمرنا بشيء فلا بد أن نعمله، فهو واجب، كل ما أمر به فهو واجب، إلا إذا كان قرينات دلنا على عدم الوجوب، مثل فانتشروا، فإذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض، وشو فعلنا انتشر؟ إذا كملت صلاة الجمعة واجب علينا نروح انتشر ونخرج؟ لا، يعني معناها واجب عليكم تكونوا في المسجد من حين أذن الأذان الجمعة إلى احتاجكم الجمعة، هذا كل جائز لكم تنتشروا وتخرجوا خرجوا خرجوا وتقعدوا. أما الأوامر والتروك فلا يسع أحدا مخالفتها، ومن فعل التروك فقد ابتدع في دين الله. اللي تركها النبي وفعلها واحد من بعده فقد ابتدع، وكل بدعه ضلالة، وكل ضلالة في النار، فهو في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس. العبادات لازم تبع الرسول فيها، ما فيها رأي ولا قياس، ولو كان القاضي جوهتين متخاصمين جاهتين متخاصمين فهو ما لقى شيء لا في الكتب ولا عند علماء بلده، لا بد يفصل بينهم، يخلمش متخاصمين، يجتهد رأيه ويقول لهم أنا أحكم بينكم برأيي، إن كان صوفه من الله كان خطف منه من الشيطان أحكم بينهم، أما اللي موش قاضي موش مكلف ما لقى شيء يقول لا أدري. وهكذا عمل بن مسعود رضي الله عنه كان في العراق، جاءوا ثم تخصمين قال احنا سمينا الصداق لكن ما عيننا شيء، لا درهم ولا مئة درهم ولا ألف درهم، اش نعمل؟ هذا زوجة امرأة وقالوا لها صداق لكن ما عينوا شيء كم؟ قال أقول فيها برأيي، أحكم بينكم برأيي، إن كان صواب فمن الله، إن كان خطأ فمنه من الشيطان، والله ورسوله بريء منه. لها صداق أمثالها، إن كانت من الطبقة الغنية لها صداق الأغنية، من طبقة المتوسطة لا صداق المتوسطة، من طبقة الفقيرة صداق الفقيرة. فلما كمل كلامه قاموا ثلاثة قال احنا حاضرنا النبي يحكم بهذا الحكم مثل كنت. والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس، وإنما تؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادات ما يكون بالقياس ولا بالآراء، لا تؤخذ إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الثالث. وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح وفي النساء وغيره من حديث ماقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم. قال في الهدى حديث في الهدي حديث ماقل بن يسار المزني، رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. ورواه أيضا ابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبكونه موقوفا عنه. قال أنه ضعيف مضطرب الإسناد وموقوف على الصحابي ما عرف أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وبكونه موقوفا على معقل ابن يسار، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في الإسناد، وفيه راويان مجهولان. وقد رأيت الذهبي يحمل الحكم عليه بما يلي. يجمل الحكم عليه بما يلي: أبو عثمان يقال اسمه سعد عن أبيه معقل بن يسار المزني بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يعرف أبوه ولا هو. هو مجهول وأبوه مجهول، حديث لا يصح. ولا روى عنه سليمان التيمي، وهذا اللي روى عنه مروش عنه. وجاء في التهذيب الجزء الثاني عشر صفحة 65 و100 اسمه هارم بن نسيب، وقيل نسيب بن هارم بن المصيب. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. هذا الطرف ضحكه قال لا يصح. أما قراءة ياسين على الأموات لا تصح، على أن مقصود الأموات هنا لحضرهم الموت، لأنهم يسمعون ويلتفتهم الأجر، مش مسؤول بعد الموت كما قلنا لقنوا موتاكم لا الله حتى يموتوا على نقلهم، ولا هم حيين ذولوا يموتوا على نقلهم، يقول لا إله حتى يذكروا إليه اللهم، ومع ذلك لا يصح أصلا قراءة ياسين على الأموات لا تصح أبدا لا ولو كان. لذلك الإمام مالك رحمه الله منع هذا القراءة في القرآن حتى هو حي، ما تقرأش يعني مش تقرأ ياسين عنده لما يقرب موته تقرأ عنده ياسين، مع أنه هو إذا قرأتها عنده وسمعها يعطى الله ثواب، ومنعها الإمام مالك لا قبل موته ولا بعد موته. وسمع المحتضر يقولوا له قل لا إله إلا الله ولا غير مرقوش، غير قل قدامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه يكون في حالة غيبوبة وفي حالة من عرشي يكون الشيء متخيله، ربما نقول له لا أقول وما يقول ويقول ما أقولش. أنا شاهد تبعين، أنا كنت مشترك في بني قيل شهرين وجاء مرض رعاف عام وكلهم أصابهم إلا أنا والقايد فقط، واحد كان أصابها الرعاف والحمى هو في الموت، وأنا قاعد على جنبه كل من جاء يقول فلان، يقول نعم، يقول عرفتني، يقول نعم عرفتك، من أنا؟ أنت فلان بن فلان. حتى جاء واحد ويقول له ويلك شهدت لا تحضرت موت كافر، يسكت ما يشهد. هكذا جمع من الناس حتى جاء واحد قال له فلان، قال له نعم، قال عرفتني، قال عرفتك، من أنا؟ قال له أحمد القرآن. قال واحد شهد لا تحضرت موت كافر، بعدين كثر عليه مرة بعد مرة قالوا ما قديت، قال ما قديت، أنا شفته قال ما قديت. أنا ذكر صغير، أنا عمري 18 سنة، أنا خفت يمشي يموت، يقول تعال تغسل له، مشيت خطفت ثيابي ومشيت صافر في الجبل وبديت أغسلها وأنا أشوف الدوار تحتي، وإذا بنجمعوا في وسط الدوار عرفت أنه مات، الله فكني منه ما غسلتوش ولا صليت عليه. فين بلمين لا دكتور؟ نعم في جيل، من جيل الذي بين وجده وفي جيل قبيلة كبيرة عرب اسمهم بنو معقل، بدون اسمهم بني جيل، بني جيل قالوا بنو معقل ثم بنو بني جيل، بني جيل قالوا قول لا إله إلا الله ما قدرت ما قديت. هذا واحد لح عليه كل مرة وقالوا محروق بباك ما قديش تقدر تقولها، وليه ما محمد تقدر تقولها. أنا سهلا دكتور لا إله إلا الله غير اللي جاي. هو عنده سهلة. وأقول كيف تقول ما قديش اللي خلص تقول ما قديش تقول لا إله إلا الله. وما عش عليها ما يقدش. ولا هو. ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره، وهو الحق، والكراهة هنا كراهة تحريم. تحريم. لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها. قال لا يجوز نقرأ القرآن على الميت قبل موته ولا بعد موته ولا على قبره. أصحابك وهذا الكلام يقول إحنا ملكية ما تعجبكم ومالش مالكية ما تعجبكم نتخير في الملكية هذا الشيء عجبتاني ما عجبتاني. وهذا كل الكتب حتى خليل ذكر هذه كراهة مالك القراءة عند موته وعلى قبره وبعد موته. وذاك عشان اللي كيديروا الميتة وذاك من أخبث اللعنات هذاك من أمور الجاهلية اللي نهى عنها الرسول قال لا تعملوا طعام ولا يجتمعوا الناس في بيتهم يعني بالناس يعملوا طعام لها الميت مش قاعد يكونوا طعامهم. ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره وهو الحق. والكراهة هنا كراهة تحريم لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها. كل كره مالك رحمه الله أي حرم قراءة القرآن عند الميت عند احتضاره عندما يجيء الموت وبعد موته وعلى قبره وهذا هو الصواب. ولم يفعل ذلك أحد لا رسول الله ولا أصحابه فهذه بدعة ضلالة. فالقرآن لا ينفع إلا قارئه إذا قرأه لوجه الله وتقبله الله منه ولا ينفع غيره أصلا. مفهوم هذا؟ وعلى تقدير ثبوته فالمراد به من حضره الموت لا من مات وقضى نحبه. وحتى الذين رووا اقرأوا ياسين على موتاكم مع أنه ضعيف جدا في غاية الضعف ومع ذلك ما افسره أحد بأنه بعد الموت وإنما هو عند الاحتضار مثل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني قبل الموت ما أحد افسره على أنه بعد الموت. قال ابن القيم عقب إيراده الحديث المتقدم الذكر وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجوه. الأول أنه نظير قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة هذا ما أضع فيه فليس معناه أنه بعد الموت. والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة والمحتضر إذا كان حي اسمع القراءة يكتب الله الأجر ينفع ومن بعد موته لا يكتب الله لأنه قطع عمله لا يكتب الله الأجر لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله ويحب الله لقاءها. فإن هذه الصورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول هذا هو الراوي عن البخاري من تلاميذ البخاري وهو في السياق عند الموت وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أكبر. وقضى هذه آخر كلامه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني المكرمين يا ليت قومي المسلمين يعرفون سبب لله غفر لي به وجعلني من المكرمين وما تخلص. الثالث أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا يقرؤون ياسين عند المحتضر. الرابع أن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم قراءتها لما أخلوا به وكذا وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم يعني معناها قراءة بعد الموت لا تنفع بإجماع الصحابة. الخامس أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك أبدا، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع. وهو لا عنده لا قراءة ولا استماع، بعد الموت لا يقرأ ولا يسمع، وهو عمل وقد انقطع عن الميت. وقال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وقال القاسم في تفسيره ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. لا أحد يؤاخذ ويعاقب على ذنب غيره أبدا، بل كل آثمة فإن إثمها عليها. كل نفس اللي تذنب ذنبها عليها ومشي على غيرها. وقال القاشاني: لأن العقاب يترتب على هيئات مظلمة رسخت في النقص بالتكرار الأباطيل والأقاويل السيئة التي هي الذنوب، وكذلك الثواب إنما يترتب على أدادها من هيئة الفضائل، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. للإنسان إلا ما عمل، أي إلا سعيه وكسبه.